أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في الحلقة الثانية من مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولد النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفيل في قبيلة قريش بمكة المكرمة، ومات أبوه قبل أن يولد، فأشرقت عليه شمس الدنيا يتيمة، ثم أخذته حليمة مرضعة من بني سعد لتربيها على عادة العرب، حيث اعتادوا أن يربوا أبنائهم في الأماكن الواسعة، فكان بركة عليها وعلى قومها. يعني هنحاول نقرأ الفقرة وندي شرح سريع كده. النبي صلى الله عليه وسلم اتولد يتيم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أبوه مات قبل أن يولد، والنبي صلى الله عليه وسلم كانوا عندهم عادة زمان إن هو لما كان حد طفل يتولد كانوا بيسيبوه في الصحراء. ليه سيبوه في الصحراء؟ عشان أفقه يتسع، عشان يتعلم اللغة العربية، وعشان يتعلم الصبر، وعشان ينشأ في البادية فيشتد عوده. فالنبي صلى الله عليه وسلم على عادة العرب أرادوا له، كان الناس بتأجر مرضعة بتاخد فلوس وترضع الأبناء، فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم مرضعة من بني سعد اسمها حليمة الساعدية من بني سعد. وكان ده طبعا كان بركة عظيمة جدا على هذه المرأة، انها شافت آيات مع هذا الطفل الرضيع. يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل لهذه المرأة بركات، كانت فقيرة جدا وربنا سبحانه وتعالى أغناها، وكانت ضعيفة جدا وكان الغنم بتاعها ما كانش يلاقي مرعى يرعى فيه، وكان الحمار بتاعها ضعيف ما كانش قادر يمشي. فمجرد ان هي التصقت او اخذت النبي صلى الله عليه وسلم، هي بتحكي بتقول ان انا هذا الطفل كان مختلف عن كل الاطفال التي ارضعتهم، وكان عن كل الناس اللي انا تعاملت معهم في الحياة، فكان صلى الله عليه وسلم بركة منذ مولده. عندما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم سنتين، طبعا قعد معها سنتين، جاءه الملك جبريل، سيدنا جبريل نزل، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا طفل رضيع لم يبعث ولا يعرف أنه سيكون نبي ولا أي حاجة. لكن حدث غريب جدا، إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الطفل الرضيع ده، وهو كان عند في هذه البادية بيلعب مع الأطفال، كان عنده سنتين، بدأ يمشي وبدأ يأكل كسرات وبدأ يتحرك مع الناس، فجاءه جبريل فشق صدره وهو يلعب مع الصبيان. فجأة قالوا لها الحقي ده في واحد جاي اتنين شكلهم غريب كده، واخدوا محمد وطلعوا يجروا بيه، وبعدين خدوه في مكان روحنا لقيناه ايه، لقيناه كأنه ميت. فالست طلعت تجري ومش عارفة ايه اللي حصل، فوجدت النبي وجدت هذا الطفل وهو مشكوك من صدره ملتئم، وشكل خافت ان يكون مات. مين دول وعملوا كده ازاي؟ فخافت حليمة ان يموت فارجعته الى امه، وطبعا ست غريبة ومعها طفل، فقامت راحت قالت لها والله ابنك والأمانة بتاعتك هوت وسليم وزي الفل ايه وانا ماشية، وما قدرتش تقول لها اي حاجة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حكى ذلك بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فمكث مع امه حتى بلغ 6 سنوات، ثم ماتت امه وهو النبي صلى الله عليه وسلم عنده 6 سنين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ابوه مات قبل ما يتولد، وبعد كده هو عنده 6 سنين أمه ماتت فأصبح يتيم. مين اللي هياخد النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما أبوه مات وأمه ماتت؟ ودي حادثة يعني اليتم ده من الحاجات الصعبة جدا، ومن الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى أوصى بها كثيرا جدا اليتيم. قال فأما اليتيم فلا تقهر، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ربنا سبحانه وتعالى قال وآتوا اليتامى أموالهم. اليتيم ربنا وصى به كثير جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتيم، وكفى يعني لليتم شرفا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ولد يتيم. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبوه مات وأمه ماتت، مين هياخده؟ هياخده مين؟ هياخده جده لأبوه، يعني أبوه اللي هو عبد المطلب. عبد المطلب كان سيد قريش، كان الكبير بتاع قريش، كان زي عمدة قريش، كان رئيس قبيلة قريش، كان رجل له مكانة في قريش. لما بلغ طفل نبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل بعثته هو طفل، لما بلغ 8 سنين مات عبد المطلب، مات جده، فأخذه عمه أبو طالب ومكث معه حتى كبر ورعى الأغنام. النبي صلى الله عليه وسلم عند سن 8 سنين حتى جده مات، فبقى مفيش حد يتولاه. أخذوا مين؟ أخذوا أخ أبوه اللي هو أبو طالب. أبو طالب ده أبو علي بن أبي طالب وجعفر بن أبي طالب. أبو طالب كان رجل فقير وكان بيحب أخوه اللي هو عبد الله اللي هو أبو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلما مات أبوه اللي هو عبد المطلب، أخذ ابن أخيه اللي هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم وربى مع أبنائه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان عنده 8 سنين، النبي عليه الصلاة والسلام من هو صغير شال المسؤولية. طفل طلع لا ما فيش حد بيصرف عليه، جده مات، صحيح جده كان من سادة قريش لكن مات، وعمه اللي أخده يعني حياته ضيقة، فقير مش غني قوي، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يشتغل وهو صغير، وعن 8 سنين بدأ يشتغل وهو شاب في رعي الأغنام. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرعى الأغنام، وكان دي شغلانة بتطلع نوع مال إن هو يعرف يعيش به، وفي نفس الوقت كان رعي الغنم ده يعني مهمة شاقة جدا، مهمة صعبة جدا، إن يعني رعي الغنم ده عارفين لو غنم شردت هيعمل ايه؟ هيروح يجيبها. لو غنم شردت مش هينفع يسيبها، لو سابها ايه تقول النار بيجي ورا الغنم. وبعدين طلع ذئب فيدافع، فعايز يبقى عايز شجاعة. وبعدين الجو بقى فجأة قلب والدنيا مطرت، فهينام على الأرض عايز قوة وجلد، ممكن يقعد فترة طويلة ما يلاقيش مرعى يرعى فيه، عايز صبر. رعي الغنم من الوظائف الصعبة جدا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي إلا رعى الغنم، لأنها حقيقة لما تقعد تفكر فيها كده مش وظيفة سهلة. النبي صلى الله عليه وسلم هو عال 8 سنين وهو بيرعى الأغنام، ثم انفصل النبي صلى الله عليه وسلم بحياته، بدأ يكون بعض المال، فبدأ ينفصل بحياته وبدأ يعمل إيه؟ يعمل تجارة، وبدأ هو يساعد عمه، بل هو أخذ ابن عمه علي بن أبي طالب عشان يربيه، يعني بعد ما كبر بدأ ياخد يشيل الهم عن إيه؟ عن عمه. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 25 سنة من خديجة بنت خويلد، وكانت ثيبا. بعد النبي صلى بدأ يتعامل في التجارة، كان في واحدة غنية اسمها خديجة بنت خويلد، كان عندها 40 سنة وكانت ست يعني لها شأن في قومها، فالنبي صلى الله عليه وسلم تعرف عليها في التجارة، كان لها تجارة والنبي صلى الله عليه وسلم كان له تجارة، فكانت هي بترسل الغلام بتاعها يتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم، الغلام بتاعها قال لها أنا تعاملت مع تاجر عمري ما شفت حد كده، راجل أمين جدا، الراجل لما بيكون له قرش لما بيكون ليك قرش بيجي يديهولك، ده هو اللي بيحكي لك من الأول، ما شفتش حد في حياتي تاجر أمين بهذه الطريقة. المرأة سمعت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بدأت تسأل من غلامها وتسأل من فلان وتسأل من علان وتسأل من البيئة المحيطة، كلهم أثنوا على النبي صلى الله عليه وسلم خيرا، فأرادت المرأة أن تتزوج النبي صلى الله عليه وسلم، وبالفعل عرض الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم وقبل النبي صلى الله عليه وسلم وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المرأة. المرأة دي ما كانتش بكر، كانت سيب يعني، كانت متزوجة وبعد كده زوجها مات، وبعد كده تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده 25 سنة وهي عندها 40 سنة، أنجب النبي صلى الله عليه وسلم منها أبناءه اللي هم القاسم وعبد الله ورقية وأم كلثوم وزينب وفاطمة. مضت به الحياة في تجاربها حتى قرابة 40 سنة، من سن 6 سنين النبي صلى الله عليه وسلم دلوقتي عاش في اليوتن، وبعد كده عاش في الشغل، الحياة كلها شغل وتجارة، بقى رعي غنم وبعد كده تجارة وبعد كده سفر لرحلة الشتاء والصيف، مر بمراحل كتير جدا، مر بمشاكل مع مجتمعه، بدأ كان هو أخلاقه نظيفة، أخلاقه جميلة، كان صادق، كان أمين، كان مبتسم، كان بشوش، كان قوي، كان شجاع، كان الناس بتحب تقعد معاه، كان عنده من الحكمة الشديدة اللي يعرف يحل بها أكبر المشاكل. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل عند سن 40 سنة بدأ يحبب إليه إن هو يعتزل، ما حدش يحب يقعد مع ناس كتير، بدأ يحب الخلوة، يحب يبقى لوحده، بدأ يصعد على الجبل يفكر، يصعد على الجبل فترات طويلة، وديت يا جماعة من الأشياء الشاقة جدا، إن واحد يقعد في مكان لوحده كتير. النهاردة إحنا في زمن الكورونا الناس ما بتعرفش تعزل نفسها أسبوع، بيقول لك مش قادر يقعد في البيت لوحدي. تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم قاعد كان بيقعد ليالي ذات العادة في الجبل، فبيعمل ايه في الجبل؟ كان بيعبد ربنا. بيعبد ربنا ازاي؟ هو كان على دين مين؟ كان على دين الحنيفية. مكة في الوقت ده كان فيها اصنام بتعبد، كان فيها ناس تجار بيجوا من اليهود والنصارى، كان في عباد ملائكة جعلوا الملائكة عباد ابناء الله بنات الله، في كان عباد للشياطين، كان في ناس ما بتعبدش حاجة خالص، كان في ناس تية، كان في عباد نار ومجوس. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم ينعزل عن ده كله ويطلع فوق الجبل وينظر كثيرا في السماء، وكثيرا ما كان ينظر في السماء، وحتى بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يشعر باللذة في الخلوة، يعني بدأ يشعر بأنه مبسوط في هذه العبادة. النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت ده رجل له سمعة طيبة، يلقب بالصادق الأمين، محبوب من كل الناس من حواليه، محل ثقة من حوله. قبل أن يتم 40 بقليل بدأت إرهاصات النبوة، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرى رؤية فيصبح كأنها فلق الصبح، يعني يشوف منام، يصحى المنام بيتحقق بالظبط. إيه ده؟ غريبة دي، يعني يشوف مثلا موقف ولا حدث يحصل، يصحى الحدث بيحصل هواه، مش بيحصل شبيه وبيترجم، مش بيعبر الرؤية، بيعبر من عالم الواقع، من عالم النفس إلى عالم الحياة، مش رمزية، كأنها فلق الصبح واضحة وضوح الشمس. فبدأ يشعر في نفسه هو إيه اللي بيحصل ده، يشوف رؤية تتحقق، ثم زاد حبه للخلوة، فكان يصعد على الجبل وحده يمكث فيه الليالي ذوات العدد، ينظر في من حوله ويفكر حوله. أذن الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، فنزل جبريل مرة أخرى. جبريل أمين وحي السماء. جبريل لم ينزل إلى الأرض منذ أن رفع عيسى عليه السلام، من 560 سنة سيدنا جبريل لم ينزل على بالوحي على أحد من البشر. هذه رسالة الخاتمة، هذه أعظم الرسل، هذه أعظم رسالات كتاب الله سبحانه وتعالى. فأذن الله سبحانه وتعالى أن ينزل جبريل مرة أخرى على أعظم من مشى على الأرض، على النبي صلى الله عليه وسلم. اصطفى الله سبحانه وتعالى، الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله سبحانه وتعالى اصطفى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليكون الرسول الخاتم، ليكون رسول العالمين، ليكون رحمة للعالمين. نظر الله سبحانه وتعالى إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم، فأذن الله سبحانه وتعالى في رفع المقت. رفع المقت إزاي؟ إنه هتنزل رسالة الرحمة على مين؟ على نبي الرحمة. بواسطة مين؟ بواسطة جبريل ملاك هذا الروح الأمين المطاع ثم أمين الرسول الكريم، أكبر ملائكة السماء وأعظم ملائكة السماء، أمين وحي السماء جبريل عليه السلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، على أطهر قلب مشى على وجه الأرض النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أذن الله أن ينزل جبريل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكانت الرسالة الخاتمة في ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. نزل جبريل ومسك النبي صلى الله عليه وسلم وغطه غطة شديدة وقال اقرأ. النبي صلى الله عليه وسلم فزع، فجأة هو على الجبل، فجأة هو في مكان بعيد ما فيش في حد، فجأة بينظر إلى السماء. فلما نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء سدت السماء، ما عادش في سماء. إيه ده؟ ملك يسد السماء، إنه جبريل. جبريل له 600 جناح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل مرتين، مرة في أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة في المعراج لما قال رأيته كالحلس البالي من خشية الله سبحانه وتعالى. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما جبريل جاء، تخيلوا كده واحد بيبص كده لقى السماء تسدت، ايه ده؟ في ايه؟ وواحد بيقرب منه جدا جدا وأمسكه وغطه وقال اقرأ. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بقارئ. النبي صلى الله عليه وسلم قلبه تحمل كل ذلك ازاي؟ فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه الرسول الخاتم، وأنه يتحمل الرسالة الخاتمة من السماء إلى الأرض، وأن الله سبحانه وتعالى اصطفاه لهذه المهمة الشاقة، مهمة تبليغ الدين للعالمين وإقامة الدين للعالمين، وعلمه قراءة القرآن وعلمه الصلاة. وكان مبدأ الصلاة آنذاك مثنى مثنى، في أول النهار وفي آخر النهار. وثم أذن الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، وتتابعت الأحداث. بعث النبي صلى الله عليه وسلم، كانت هذه بداية البعثة. بعث النبي صلى الله عليه وسلم عند 40 من عمره، ومكث النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين في دعوة سرية يدعو الأقربين من أصحابه وعشيرته إلى الله. فأسلم معه صاحبه أبو بكر الصديق، صاحبه كان بيروحوا مع بعض وبيتجروا مع بعض، وأسلمت معه زوجته خديجة بنت خويلد، وأسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الناس. فكان صلى الله عليه وسلم يربيهم ويعلمهم ويجتمع بهم في دار الصحابي الأركم بن أبي الأركم، يلقنهم كتاب الله ويعلمهم معاني القرآن العظيم. أقف عند هذا الحد، نكمل في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.